ثم معنا أمس أخص خلاص العبادة لله أحسنت، والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرغ فيه أحسنتم، والأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولي الأمر أحسنتم. هذا الأصل الرابع. يقول رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا مهم جدا، التفريق بين العالم وغير العالم، لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين العالم والجاهل، ولا يفرقون أيضا بين العلم والجهل، فقد يطلقون العلم على العلوم غير النافعة، العلم الذي يضر فيسمونه علما، وهكذا أيضا قد يطلقون العالم على لسان الجاهل المخرف الذي لا يخشى الله. فالله سبحانه وتعالى ذكر أعظم صفة لأهل العلم هي الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسبب عدم التفريق بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، حقع الناس في أو وقع من وقع في الشرك وفي البدع. والعلماء لهم صفات أعظمها الخشية، الخوف من الله، ألا يتكلم إلا بموافق الحق، وأن يراقب الله في جميع أوقاته. العالم الذي يتبع الكتاب والسنة كما جاء عن الحسن البصري، العالم قال: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبع للسنة. وصفات العلماء كثيرة، فهذا مهم أن يعرفه الناس جميعا، وخاصة طلبة العلم، وخاصة أيضا السلفيين من وطلبة العلم منهم. يقول رحمه الله: هذا الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي من تشبه بالعلماء والفقهاء وهو مقلد. والعلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: المقلد ليس بعالم. فظنوه الناس عالم وأخذوا بما بأقواله ووقعوا في ورطات الأمور. قال: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخره. ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكر خصال في بني إسرائيل وخاصة علماءهم، أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأنهم يكتمون الحق، وهذه الصفات لا تنبغي أن تكون في أهل العلم، لأن أهل العلم الله أتمنهم على تبليغ الدين وتبيين الدين. ثم قال إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. السنة وضحت كثيرا في العلماء وفيان فضل أهل العلم والتحذير من كتم العلم وصفات علماء السوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما خاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهل العلم وفي صفاتهم، وأيضا في التحذير أيضا من العلوم الضارة، وهذا كثير كعلم الخرافات والشعوذة والسحر، وأيضا العلوم المخالفة لعلوم الرسل. قال الشيخ السعدي في قوله تعالى وفرحوا بما عندهم من العلم، قال المخالف لعلوم الرسل. فالمقصود بالعلم هو الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إيش العلم؟ من يود الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا هو العلم الذي زهد فيه كثير من الناس وهم بحاجة إليه ولا غنى لهم عنه، ومع ذلك يزهدون فيه. والعلم علمان كما عرفنا، علم نافع وهو علم الكتاب والسنة الذي يثمر الخشية في القلب، الخوف من الله أيضا الذي يجعل صاحبه متبعا للحق، العالم الذي لا يقدم على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس كائنا من كان. قال واضح، يقول بينت السنة هذا بيانا واضحا للعام البليد، شيء واضح يعني. وكيف أخطأوا مع هذا وظنوا أن من تشبه به العلم أنه عالم، وكما قال ابن جوزي الناس كل من صعد على المنبر ظنوه عالما، بل من رآه يؤم الناس ظنوه أنه فقيه وعالم. يدل أن هذا العلم أو أن العلم أو أن العلماء لهم صفات ذكرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرها السلف أهل العلم من بعدهم. قال والفقه وصار، ثم صار هذا أقرب الأشياء أي العلم. فعلا بدأ الدين قريبا وسيعود كما بدأ. من الذي طلب العلم يقول لك مجنون، هذا تعب نفسه يحفظ القرآن والحديث البخاري وصحيح مسلم. وسيأتي قال وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. بدع الضلالات هذه صارت علم عند جهلة الناس، طلدت عليهم الأمور. قال هو خيار والفقه وهو البدع والضلالات. نعم يقول لك الفقيه والعالم والفلاني. نعم وهو يعبد القبور وهو يعطل الصفات ويقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وأن الله في كل مكان مع بيان القرآن وبيان السنة لهذا الأمر بيانا واضحا. ليش من علم هذا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن بالتجويد بالقراءات السبع ثم تجده يشد الرحال إلى القبور الاستنجاد بهم والطواف حول القبور. والعلم حجة لك وعليك هذا العلم وبال على هذا الشخص. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذا عالم ما عمل بعلمه مثل اليهود. ونحن ذكرنا لكم من قبل قال سفيان بن عيينة كان يقال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود كان عندهم علم بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته كتموها. وهكذا أيضا من سار على طريقتهم قال وخيار ما عندهم لبس الحق لبس الحق بالباطل. نعم كما فعلت اليهود والله انهم لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وانتم تعلمون. فهم ايضا لبسوا الحق بالباطل. فالتوحيد يسمونه بارك الله فيكم كما مر تنقصا للصالحين ويسمونه توسلا ويسمون تنقصا للصالحين التوحيد وأيضا والتقصير في حقوقهم وأيضا قد يتهمون أصحابه ودعاته أو يرمونهم بالبوائق ويلقبونهم بالألقاب السيئة. والشرك يسمونه توسلا ومحبة للصالحين واتباعهم كما مر معنا. فهذا من التلبيس لبس الحق بالباطل وتقليب الحقائق وتقليب الأمور وقلبوا لك الأمور كما قال الله سبحانه. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا صديق أو مجنون. دعاهم تعالوا لاتبع الكتاب والسنة لك أنت مجنون أنت أعلم من فلان أنت أعلم من كيف ما فهم هذا هؤلاء أجدادنا وأباؤنا فقهاؤنا أنت من أين أما أمك أنك مجنون أما أنك زنديق أنت فعلا. فهذا هكذا يقولون هؤلاء المجرمون. فقال هذا العلم مع اشتداد الجهل غربة العلم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يرفع العلم ويثبت الجهل. الحديث متفق عليه. فقال رحمه الله انتبهوا يا أخوتي بالكلام رحمه الله وهذا نعيشه الآن مثل أيضا هؤلاء الاستقال بفقه الواقع يرون هذا علم والفقه يقول لك هذا حيض النفاس علم الحيض النفاس. قاتلهم الله كيف يزهدون في العلم وفي أهله. نعم والذي يهتم بالعلم هذا يقول لك هذا لا يفقه الواقع. إيش قال عياض القرني لا أذكر أن قصيدة حقه قال ما أنت لأن ما أنت من أحمد في شيء فلا إيش عابدها ما أذكر يعني كيصف العلماء أنه يقول أنت يقول مثل الراهب في الكنيسة. نعم أعوذ بالله. عندهم العلم أن تشارك في السياسة، وكما قال الشيخ مقبل أن تقول صدقني وطبعا ويعني، ما تقول قال الله ولا قال رسول الله. هذا العلم. وأنت تعرف كم الشوارع في باريس وفي أمريكا وكم عدد سكان العالم، شو دخلنا في هذه الأمور؟ لا لا، الله أنا هذا إيش اللي يهمني أنا الحين أعرف سكان العالم والشوارع ولا. نعم، والمهم وش قالوا أنفسهم. حتى أن بعضهم يقول يعني ناصر عمر أنه جلس يتابع قصة واحدة كافرة أكثر من 16 سنة. لو تفرق للعلم الشرعي له لكان من أئمة المسلمين واجتهد 16 سنة يتابع قصة واحدة فأجرها كافرة. ولكن العلم يزهدون فيه العلم توحيد. فسلمان العودي يقول لك يمكن تأخذ التوحيد ب10 دقائق، 10 دقائق خلاص تخرج موحد. وفقه الواقع لا يحتاج لك 50 العمر كله. الكتاب له هكذا علق الأنبياء. سأل الشيخ الفوزان عن هذا قال فأنا هاشي ضحك يا الشيخ الفوزان، قال تأخذ العلم التوحيد ب10 دقائق والفقه ب10 دقائق والنحو ب10 دقائق والمصطلح ب10 دقائق وبساعة وخرج عالم. زي الفقاسة الآن، هذه الدجاج في دجاج على طول تفقس في شو تغرق بسرعة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أيضا. وعند الناس هذا العلماء كبار يقول لك، والشيخ مباز، الشيخ مباز ما يفهم، مسكين الشيخ مباز، الشيخ ما يدري ايش اللي يحصل، أعمى يقول لك الله مستعان. وهؤلاء الجهلة الذي ما عرفوا التوحيد ولا، وتجده يعني عند الناس أئمة. مهم جدا بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم. عرفنا ايش هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله كما قال ابن القيم قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم. العلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان؟ ما يستوي التقليد والعلم. ونعرف من هم العلماء. العالم كما عرفتم الصفات الثابت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت في الفتن، متبع الحق لا يتزحزح عن الحق، لا يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس تلون. رحمه الله. ركزوا على هذا الكلام وقرأوها يا أخوة كرارا، عيدوها مرارا وتكرارا. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه، هو الفقيه العالم. والذي يحذر من هذا العلم الشرعي ويعادي هذا العلم ويعادي التوحيد ويعادي السنة ويعادي اتباع ويدعو الناس إلى التقليد، هذا عالم عندهم. هذا الجاهل المخرف الضال المبتدع هذا عندهم إيش؟ هذا عالم كبير يقولون. قال الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينه بينهم وبين المتشبهين منهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران. مهم جدا معرفة الولي وغير الولي، معرفة ولي الرحمن وولي الشيطان. وقد ألف الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في هذا من أعظم وأنفس كتب شيخ الإسلام، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال ويكفي في هذا سورة آل عمران قول قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه من الصفات أولياء الله أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخرجون عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من صفات من؟ الأولياء، لأن الولي كما سيأتي كما قال الشيخ الإسلام كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذا الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال وآية في سورة المائدة ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا هذه صفة المؤمنين أولياء الله، محبة الله سبحانه، ولا يقدمون على محبة الله شيء، وكذلك لا يقدمون على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة غيره من البشر. فقال وقوله وآية في يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، أعوذ بالله. الولي عندهم الذي يصل مرحلة يسمونها مرحلة اليقين، قال بعض السلف أو بعضهم قالوا يقولون وصلوا، قال نعم وصلوا لكن إلى سقر إلى جهنم، فعندهم هذا وصل لمرتبة استغني فيها عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. يقول حدثني قلبي عن ربي غولي ملاحدة، أو من يدعو الناس أيضا كذلك، قالوا أنه ثم صار لهم عند أكثر من يدعي العلم وأنه من خداة الحفاظ الشرع إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولذلك عبدوهم من دون الله، عبدوا السحرة وعبدوا الفجر قطاع الصلاة، لا يصلي نعم ولا يصوم ويفعل الفواحش والمنكرات ويرتكب الأمور العظيمة، هذا عندهم ولي، هذا الولي. يقول البدوي والله لم دخل مسجد أن فيما ذكروا من كراماته أنه فقضى حاجته، دخل في وقت الصلاة قضى حاجته وخرج ولم يصلي، هذه من كرامات البدوي. وهكذا أشياء فظيعة يذكرونها من الأمور المنكرة. ولا بد من ترك الجهاد عندهم، الله خلاص ما يعمل شيء من الأعمال ويترك الجهاد في سبيل الله، وجد هذا أيضا. ولذلك كانت محنة المسلمين في الصوفية، وللصوفية علاقات كبيرة مع الاستعمار كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، هذه هي الصوفية. وكان بعض المخرفين في الجزائر يقول لهم لا تقاتلوا فرنسا فرنسيين، فإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لا تقاتلوهم المجرمون هؤلاء. فعندهم ترك اتباع الرسول هذه ولاية، الولي الذي يرتكب المنكرات يرتكب الشرك ويترك السنة ويجاهد نفسه على البدع والضلالات والشركيات، هذا هو ولي. هذه الصفات اللي يذكرونها في الولي. قال فمن جاهد فليس منهم، أي عندهم أن من جاهد فليس من أولياء الله. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم أيضا عند هؤلاء المجرمين. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نسأل الله العفو، احمد الله أن عافاه من هذه الضلالات. قال الأصل السادس، السادس والأخير، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. شبهة وضعها الشيطان هذه، يقول لك أنت ما تفهم القرآن، أنت ما تفهم، تنهى عن الشرك، تقول الله الرحمن على العرش استوى، تثبت الصفات، يقول أنت ما تفهم، ما تفهم، مش ظاهر غير مراد، هذا القرآن ما يفهمه إلا من وجدت فيه كذا وكذا، أنت عليك التقليد، يقول لك أنت لابد أن تبقى مقلدا، نعم، سواء في العقيدة أو في الفقه. في العقيدة اختار لك من مذاهب الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية أو غيرها من الضلالات، وهكذا أهل البدع والأهواء، نعم، نفس الأمر، ولكن أنت جاهل، أنت ما تفهم، وتكون أمور واضحة، نعم. هذه أمور ما يفهمها، يقول لك ما تفهموها أنتم، وأمور كما عرفنا تكون واضحة في ضلالاتهم وفي بدعهم، لكن يريدون بذلك رد الحق، الشبهة التي وضعها الشيطان في رد الكتاب والسنة بأنه لا يعرف، يقول لك الجهاد ما يعرف الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق. ومن هو المجتهد المطلق؟ قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعل لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. يشترطون أمور المجتهد المطلق، ويعرف أصول الفقه، ويعرف كذا، ويعرف الكلام، ويعرف الفلسفة، ويعرف ويحفظ كذا كذا من الأحاديث وعشرة آلاف ومئات الآلاف وإلى غير ذلك. إيه قال الشيخ، والله تعجبني هذه الكلمة، أوصافا لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى، وهو أعلم الصحابة أبو بكر، لكنه لم يحط بجميع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وكذلك عمر رضي الله عنهما، وليس بعيب، لأنه ما يمكن سأن يحيط بهذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال لا تشترطون المجتهد المطلق أوصاف، يقول لك عندهم هذا، لا، أهل التقليد وأهل الضلال وأهل ما اللي يريدون رد الحق. فإن لم يكن لسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. يقول إذا ما عنده هذه الأوصاف لا يطلب الهدى من القرآن والسنة. يقول لك الهدى ما تجده في القرآن والسنة، بل بعض، نعم، بارك الله فيكم، ابن عربي الزنديق يقول أن القرآن يقول يدعو إلى الشرك، وهكذا من أمور الأمور الكبيرة. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. طلب الهدى منهما أي من كتاب والسنة، فعند هؤلاء ما هذا زنديق وإما مجنون، تقول له قال الله وكيف أنت ما تفهم، تعرف من العالم الفلاني والفقيه الفلاني، إيش درست أنت، كم قرأت، تقول لك كم حفظت، حتى تقول شوف يصعبونها. وهكذا أهل البدع الآن، لا، في واحد نقل كلام أهل العلم، قل إيش أنت حفظت، إيش اللي عندك، وتكون أمور واضحة جلية يعني. قال فهو إما قال لأجل صعوبة مهما عند هؤلاء يقول لك صعب انك تفهم كيف استبيانا لكل شيء القرآن في اشياء يشترك فيها حتى العوام في معرفتها واضحة نعم وفي اشياء تحتاج الى الانسان يسأل اهل الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة تنوع في القرآن وفي القصص في هذا في القرآن والأمر بذلك والحث عليه وعقوبة من أعرض عنهما وما هو جزاؤه قالت من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسبب الطبع على قلوبهم ثم ذكر الآية لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وانتهينا آخره والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ورحم الله الشيخ ورفع درجته في عليين وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي وأتوب إليك بعد الأربع إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله إذا أعطيناه الرباط لو تأخذون من الأبواب الرباط سجلوها قواعد الأربع سجل لك الرباط سجلها مع الأخوة الرباط شيخ الحمد لله مو يشيروها العلماء فيها الأخ أبو ناصر من أجل يعني مسألة المنهجية في طلب العلم طلب العلم قد عرفتم يا أخوة فضله وفضله عظيم جدا ودرجة عالية جدا جدا وهذه الدرجة العالية ما تنال إلا بمشقة كما هي سنة الله في جميع الأمور وهذه أيضا حتى في الأمور الدنيوية إنسان ما ينالها إلا بمشقة لكن الشيطان أيضا قد يكبر هذا الأمر ويصعبه على الشخص فالعلم الشرعي بارك الله فيكم عبادة وعبادة عظيمة جدا والناس بحاجة إليه وهو أساس وهو أساس كل شيء كما قال شيخ الإسلام وهو الأصل والأساس التي تبنى عليه الأشياء فهو حاكم على جميع الأمور وليس بمحكوم فهو يحكم على الأقوال والأفعال والأشخاص بالصواب وبالخطأ فهذا فضله كبير في الكتاب والسنة وهذا ما يشجع الشخص على أنه يجتهد في هذا ويطلب العلم ويتفقه في دين الله ويحصل حتى يحشره الله في زمرة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وهي درجة عالية جدا وطلب العلم يحتاج إلى صبر والله سبحانه وتعالى مع الصابرين إن الله مع الصابرين ومن يتصبر يصبره الله كما جاء في الصحيحين قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم ذكر المسلم في صحيحه في كتاب المواقيت هذا الأثر الوحيد كأنه الذي ذكره مسلم رحمه الله ذكره بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو وخرجه يمكن أكثر من 10 طرق شيء مذهل عجيب سعة هذا العالم يسناد ويعيد وحدثنا يفرق وقال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا بعد ما خرج هذا الحديث ثم ذكر بإسناده لا يهبنا بكثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، فالعلم يحتاج إلى صبر ووقت، ويبدأ الإنسان يتدرج فيه بالأهم والأهم. وانظروا إلى حاجة المسلمين يا أخوه، فهنا في بلادكم كم عندكم علماء؟ ما في علماء. في علماء عندكم؟ ما في علماء. وكم الأطباء عندكم؟ يمكن في كل شارع كثير. وكم وكم من كل شيء كثير ولا لا؟ من كل شيء كثير. لكن العالم وأنتم ترون أنكم في حاجة، لو كان في عالم بهذه البلاد شيء كان يكون شيء عظيم جدا. فالإنسان يجتهد في نفسه ولا يقول فلان وفلان وفلان وفلان، يجعل له وقتا. الشيخ الألباني رحمه الله كان يستقل في ساعاتي رحمه الله، وكان في أوقات فراغه، وهكذا حتى في عمله وهو يقرأ ويقرأ ويقرأ ويجلس الساعات الكثيرة في المكتبة، حتى سبحان الله رفعه الله هذه المنزلة العالية، وجاءته الأموال الطائلة. العالم كما قال بعضهم ما علمنا أن عالما مات من الجوع، ولو مات حتى من الجوع ما يضره هذا، بس الضعف في اليقين، ضعف التوكل على الله، يظن الشخص أنه إذا طلب العلم وخفف من الدنيا هذه، ما أقول لك تتركها بالكلية، خفف خفف. وهل من الإنصاف الإنسان يجعل 10 ساعات للدنيا وبالعلم يجعل له شيء ويجعل له ساعة؟ يعني على الأقل. وكان من يعني نقول من أسوأ الأشياء أنه نصف بالنصف، أعطيت الدنيا 5 ساعات أعطي طلب العلم 5 ساعات، لكن الضعف الآن يلا أعطيه ساعة، جعل له ساعة في اليوم أو كل ما استطعت أكثر كان أحسن. لأن العلم يحتاج أن طالب العلم يبتعد عن الشواغل التي تعيق عن طلب العلم. عوقات طلب العلم كثيرة، ومنها الدنيا. فجزاكم الله خير. المرحلة يبدأ بالأهم في مسائل العقيدة التوحيد، في باب الألوهية يأخذ القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد. القواعد الأربع أخف، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد. لو أتقن هذه الكتب الثلاثة مع الرجوع إلى بعض الشروح الخفيفة في بداية الأمر، لأن في البداية ما يبقى تقرأ في كتاب كبير، تقرأ في تيسير العزيز الحميد، لا، أنت في بداية الأمر خذ الكتاب الأصل، أتقنته فهمته، فهمت الفروق بين كذا وبين كذا، وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهمت هذه. وأيضا في باب الأسماء والصفات والإيمان عقيدة الواسطية، كان شيخنا محمد صالح عثيمين يقول، قال الشيخ محمد إبراهيم عقيدة مباركة وسهلة، كلها آيات وأحاديث، لو أخذها الشخص يكتفي، لو أتقنها ولا يحتاج أن يأخذ كذا في بداية الأمر، يؤسس. إذا أسس أيضا يأخذ له أيضا في النحو الأجر الرومية، يتقن الأجر الرومية وفهمها، متن يسر صغير وخفيف. ويأخذ له أيضا في مصطلح الحديث، يأخذ قول الباعث الحديث، في البيغونية بس مش كاملة، ما جمعت ما يتعلق بمصطلح الحديث كله، بعض أنواع الحديث جمع. النخبة لا بس ميسرة، لكن في بعض العبارات ما قد لو أخذ النخبة نعم دون النزهة فقط المتن النخبة، يعني مش هذه مع بعض كلها تجمعها، لا لا، يعني ابدأ بالتوحيد انتهيت انت في باب توحيد الألوهية مع القرآن، انت تحفظ القرآن وتجعل انتهيت وقاعد أربع دخلت الأصول الثلاثة ثم دخلت في كتاب التوحيد الحمد لله، بعد أن أتقنته جيدا انتقل إلى الواسطية، أتقنت الواسطية وأنت في هذا تحفظ وتراجع تجعل لك أوقات المراجعة، تدخل في بعد الواسطة تأخذ لك في النحو، مهم النحو تعلم اللغة العربية، تأخذ لك التحفة، تأخذ المتن الأجر الرومية، إذا أتقنت المتن الأجر الرومية زيد خذ التحفة مثلا أو بعض شروح الأجر الرومية وهكذا، نعم تأخذ في المصطلح كتابا، تأخذ في الفقه الملخص الفقهي مثلا بعد أن تنتهي من هذه الكتب، إذا أتقنت أولا أسس أنت ثم توسع وتخصص، إذا أردت أن تتخصص في كتب من الكتب في علم من العلوم في الحديث في كذا، استقبل على المصطلح الحديث وعلومه كالمصطلح وانكب عليه وجزاكم الله خيرا، فهذا هو ومختصر يعني ونكتفي ويكون إن شاء الله قد انتهينا بعد العشاء مع بقي شيء إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربك، نبي غير شيء ولا حاجة تفضلوا.